فمن أمارات وعلامات أهل السنة أنهم على وسط لا إفراط ولا تفريط عندهم، فدين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. وقد ضلت أفهام وزلت أقدام في بيان علاقة الإيمان مع الكبيرة ومع المعصية، فبقي مذهب أهل السنة وسط بين طائفتين ضالتين. طائفة كفرت بالكبيرة، من ارتكب كبيرة من الكبائر خرج من الملة وكفر، وهذا غلو. وطائفة قالت مرتكب الكبائر إيمانه وإيمان جبريل سيان، ولا أثر للكبيرة على الإيمان، وهذه أيضا تساهلت فضلت. الذين يكفرون بالكبائر هم الخوارج، والذين يقولون إنه لا أثر للكبيرة على الإيمان هم المرجئة. وأهل السنة يقولون الصغائر بريد للكبائر، والكبائر بريد للكفر، والكبائر قد تؤثر على الإيمان فيحبطه نفس إن بقيت تفعل المعاصي، وليس إيمان الفاسق والفاجر كإيمان الطائع العاد، ولذا الإيمان يزيد وينقص وهكذا. وأهل السنة من عقيدتهم أن صاحب الكبيرة أمره إلى الله، فلا نحكم له بنجاح ولا نحكم له بعذاب في النار، ونقول مرتكب الكبيرة إن عامله الله بعدله هلك، وإن عامله بفضله نجا. مرتكب الكبيرة إن عامله الله بفضله نجا، وإن عامله بعدله هلك. ومن المقرر عند أهل السنة أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا عدا الشرك، فجميع الذنوب وجميع الكبائر أمرها إلى الله، وإن تاب صاحبها منها فإن الله عز وجل يغفرها، وإن لم يتب منها فأمرها إلى الله عز وجل. أما الشرك فلا يغفر أبدا إلا بالتوبة، وأما الشرك فلا يغفر أبدا إلا بالتوبة منه. الشرك لا يغفر، لا، الله لا يغفره إلا أن يتوب المشرك، فمن غير توبة المشرك فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك. وهذا ما بينته الآيات التي وصلنا إليها في سورة النساء. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى لمن يشاء؟ الناس تحت المشيئة، يغفر لمن شاء سبحانه. وما دون ذلك أي على الشرك، وما هنا للعموم، كل شرك الله جل في علاه يغفره. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال ابن كثير قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقلنا أن هذه الآيات عدها غير واحد من الصحابة أنها من أرجى الآيات على الإطلاق، والشيء الذي قررنا يجعلنا نعرف قدر أنفسنا، وأنه لا يجوز للواحد منا أن يحكم على غيره وإن ظهرت منه المعاصي أنه هالك. لا يجوز لنا أن نحكم على غيرنا بأنهم هلكى وأننا ناجون، فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. بعض الناس، بعض المحذورين من الناس في مجالسهم يذكرون فلان من الناس حج مثلا، هذا ما شو العر، هذا والله الله ما بيقبل منه، والله راح حج واجع الفاضي لا بيصلي صلاة مش عارف ايش، هذا الله بيقبل من هذا. هذا الكلام هذا ليس كلام العبد، هذا كلام الرب. اللي يقول هذا الكلام ما أصبح عبد، أصبح رب، خرج عن كونه عبدا. هذا أمر ليس لك، الله يقبل يرد، هذا أمر لله سبحانه وتعالى. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلان في من قبلنا، كان أحدهم عابدا والآخر طائع، وكان الآخر عاصيا. فقال العابد للطائع، فقال الطائع للعاصي: والله إن الله لا يقبل منه. أراد أن يتوب وأن يرجع، فقال والله إن الله لا يقبل منه. هذا فعل. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان أن قل للعابد إن الله قد غفر له وأحبط عملك، إن الله قد غفر لهذا العاصي وأحبط عملك أنت، لأنك أنت ما أصبحت عبدا. لذا إخواني، معتقد أهل السنة أن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، فنحن نرفق به ولا نقرعه، ونذكره ونبلغه دين الله، ونأمره وننهاه وننصحه بالرفق واللين، ولا سيما في وقت الغربة. في هذا الزمان كان معروف أن الكرخي يمر على أناس، يمر على أصحاب البرابط، أصحاب الغناء، أصحاب آلات اللهو، فيفرحون، يجدهم فرحين بمعصية الله، فيقول: اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم ففرحهم بطاعتك، اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم ففرحهم بطاعتك. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود، لما سمع تعنيف الصحابة لرجل أخطأ وتكلموا عليه وأغلظوا القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم وأعينوا أخاكم على الشيطان، لا تعينوا الشيطان على أخيكم وأعينوا أخاكم على الشيطان. فمن زل وأخطأ ينبغي أن نعينه على الخير، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نعين الشيطان عليه. وقوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق، وضل عن الهدى، وبعد عن الصواب، وأهلك نفسه وخسر في الدنيا والآخرة، وفاتته سعادتهما. الذي يشرك بالله يضل ضلال بعيد، لا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة.